السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نقف مع آيات الفرائض مع آيات المواريث. وأعتقد أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف وما زلنا مع بدايات هذه الآيات الكريمات، والتي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وتحدثنا في بعض الإشكالات التي قد تعترضنا عند تقسيم الحقوق، وأعتقد أننا بينا قول الشرع فيها، حتى إذا ما جئنا للتقسيم وجدنا أنه لا إشكال، استطعنا أن نقسم بسهولة ويسر. كذلك قلنا إن التقسيم يقول بعد الوصية وبعد الإيه؟ وبعد الدين. بعد الوصية وبعد الدين. ومررنا على الوصية وعلى الدين مرورا سريعا، وقلنا إن شاء الله تعالى سيكون لنا مع الوصية ومع الدين وقفات حينما نأتي إلى قول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولكننا بداية قلنا قبل عملية التقسيم ينبغي أن يكفل الميت وأن يجهز في حدود الاعتدال وفي حدود الشرع، ثم ننظر في الوصية، ثم ننظر في الدين. وقلت لحضراتكم إن الدين يقدم على الوصية، وإن كان القرآن الكريم قد جاء بظاهر لفظه على غير ذلك، وإنما كان ذلك لحكم أعتقد أننا صردناها وتحدثنا عنها وفيها في اللقاء الماضي. آن لنا أن نعود إلى يوصيكم الله في أولادكم. من المعلوم أن كلمة أولاد تصرف إذا ما قيلت صراحة هكذا، تصرف إلى الولد المباشر من الصلب. إلى الولد المباشر من إيه؟ من الصلب، ابن. ابن. ولكن هل يدخل في ذلك أولاد الأولاد؟ نعم، يدخل في ذلك أولاد الأولاد مجازا لا حقيقة، لأن الكلمة حقيقة ولد، ولدي بموضوع على إيه؟ على إيه؟ على ابن المباشر. أما ابن ابني فيطلق عليه ولد، ويطلق عليه ولد مجازا، أو يطلق عليه ولد فعلا عند عدم وجود الإيه؟ عند عدم وجود الإيه؟ الولد. فإن وجد ولدي وقلت ولدي انصرف إلى ابني المباشر، ابن المباشر. هذا الكلام أوجد كلاما بين أهل العلم: إذا وجد أولاد وأولاد أولاد، هل كلهم يسموا أولاد؟ وإذا ما جئنا نقسم أعطينا للذكر مثل حظ الأنثيين، نعمل كده؟ فقال لا، يسمع بقى. حينما يوجد لي أولاد، أنا إذا توفاني الله سبحانه وتعالى وكان لي أولاد وكان لي أحفاد، لأن احنا بنسأل كثيرا، يجي يقول لك إيه؟ رجل توفي، ولكن في حال حياته قبل ان يتوفاه الله توفي احد اولاده، مش بيحصل كده؟ وله اولاد، اذا فبقاله احفاد من هذا الذي توفيه. فلما جاء وتوفاه الله، الناس كتير قوي تسأل في الجزئية دي، ولسه انا يمكن مسؤول الاسبوع الماضي في هذا. قل طيب، جه الراجل مات وعنده اولاد، وبعدين عنده اولاد اولاده اللي ابوهم ايه؟ مات في حياة الجد ده، هل يأخذون نصيب ابيهم؟ هل يأخذون ايه؟ نصيب ابيهم يبني المسألة سواء ابوهم موجود سواء ابوهم مش موجود. هناك قواعد تحكمنا في تقسيم الميراث وفي علم الميراث. مش حد بياخد نصيب حد. ما تجيش تقول لاولاد خذوا نصيب اللي ايه نصيب الاب. مش حد بياخد نصيب حد. كل وارث له نصابه المعين. ونصابه المعين ده زي ما قلنا يا بيعلى يا ايه يا بينقص. يعني يا بيكون كذا يا بيكون كذا اللي هو او احيانا ما بياخدش خالص. يعني اي وارث باستثناء في اصول زي ما قلت في اصول لابد انها تارك. لكن احيانا بتنقص مش كده ولا ايه زي ما قلنا الزوج اصل والزوجة اصل لابد ان يرث ما دام ما فيش حاله من حالات المنع التي تحدثنا عنها سابقا. لكن ممكن ينقص ممكن ايه ينقص اللي هو احنا بنسميه حجب النقصان. ان لو اتواجد مع الزوج اولاد بينزلوه من النص للايه للربع. ولو اتواجد مع الزوجة اولاد بينزلوها من الربع الى الثمن. تمام ده اللي بنسميه حجب ايه نقصان. وفي حجب منع وفي حجب منع. فهنيجي نقول ان اولاد الاولاد مش تعارف اولاد الاولاد هيدوروا في هذا الفلك اشتباعات. يا اما انه ليهم نصيب هياخدوه للذكر مثل حظ الانثيين زيهم زي الاولاد زي ما نص القران للاولاد يعني. يا اما انه هيحجبوا حجب منع يا اما يحجبوا حجب ايه نقصان. مفيش حاجه اسمها ياخدوا نصيب ابوهم. مش عارف ان البيه يسالوه السؤال ده جابوه منين. يعني كل ما واحد يسالني يقول لي ياخدوا نصيب ابوه ياخدوا نصيب ايه يا ابني ياخدوا نصيب ابوه منين. هو اصلا له قدر مقدر له في المراد. يا حجب عنه حجب حرمان يا حجب عنه حجب نقصان. تمام يا اما خد حقه اللي هنتكلم في المساله دي والجزئيه دي عشان تبقى فاهمها كويس قوي. لاني في اسئله بتسئل انا بستغرب يعني حتى السؤال ما ينفعش الاسئله خطا حتى السؤال خطا فلا يجاب عنه اصلا. فلما نيجي نتكلم عن اولاد الاولاد اولاد الاولاد خد بالك يا اما هيتوجدوا في وجود اولاد والاولاد الموجودين يذكور بس يذكور واناث يا اناث بس. مش ده اللي حاصل؟ مش هو ده اللي ممكن يحصل؟ اولاد الاولاد سواء بقى هم عايش مش عايش نيجي نبص كده في اولاد سواء كان ابوهم او غير مين او غير ابوهم في اولاد للمتوفى. طيب في ذكور ولا اناث ولا اناث وايه وذكور شديد للصوره اللي احنا لازم نمشي فيها بس. ونشوف في الوقت ده هياخدوا نصيبهم هيبقى ايه. طبعا انا زي ما حفظنا في اللقاء الماضي ان اللي بيرثوا دوما كان الاصل في الارث اللي بيرثوا كام احنا قلنا عليهم كام لا قلنا 17 كله على بعضه مش كده ولا ايه 17 10 ذكور وسبعه ايه سبع ناس. كذلك الانصبه اللي ممكن الانسان ياخدها اي واحد في الورثه لابد ان يكون له نصيب من دول. لا ينفع يبقى شوف بقى لا ينفع يبقى اقل من هذه التي هنذكرها ولا ينفع يبقى اكثر الا في موضوع الاولاد ودي حاجه هنشوفها. تمام الانصبه كام؟ الانصبه علشان تحفظها سته ما لهم في سابع. الانصبه اللي بياخدها الورثه سته. يا اما هياخد الوارث النصف يا الربع يا الثمن. يعني تقول النصف وان نزل مش كده ولا ايه او تقول الثمن وان اعلى. فهناخد في اللي نص عليه كل اللي جم في الايات الانصبه اللي جت في الايات القرانيه ما خرجتش عن السته دول. يعني هتلاقي نصف يعني هتلاقي ربع يعني هتلاقي ايه ثمن. تمام ويا هتلاقي ثلثان الثلثين يعني او ثلث او سدس. في حاجه غير كده؟ في حاجه غير كده؟ مفيش حاجه اسمها في الميراث خمس وعشر مش حاجة اسمها الكلام ده. هي الحاجات الستة ان انا بقول عليها هو ست حاجات. ست حاجات. يبقى عندي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ماشي؟ ستة انصب احفظه. الاولاد لو في اولاد ذكور واناث لما بيتوجدوا الاولاد دول هيرث مع الاولاد. مش عارف يعني اللي هيرث مع الاولاد توجد اولاد سواء ذكور بس او ذكور واناث. اول حاجه بقى الاولاد بيحجب ابناء الابناء دي اول حاجه. عبد الصبور توفيه تمام، تارك محمد ومخيمر وسيد وعليه وسنيه وخديجه وكل دول ليهم اولاد ولا واحد فيهم ياخد حاجه. في اولاد لواحد يتيم كان ميت، اعمامه الذكور الموجودين يعملوا فيه ايه؟ يحجبوه، ملوش اي حاجه برضه خلاص. فخدها قاعدة، ان اتوجد اولاد سواء ذكور بس او ذكور مع اناث يبقى اولاد الاولاد اللي حصل لهم خلاص روحوا ولا حاجة. يبقى حجب وحجب ايه؟ حجب ايه؟ حجب منع. دي عرفتها؟ خلاص. ما توجدش للميت اولاد خالص، عشان اديك القاعدة الاولانية اللي هتريحك. ما توجدش للميت اولاد خالص، وتوجد له احفاد. احفاد. وجود الاحفاد هينوب او هيقوم مقام الاولاد، فهياخد للذكر مثل حظ الانثيين، وهينزله الزوجة لمين؟ ينزلوها ليه؟ للثمن. وينزلوا الزوج لمين؟ للربع. مش عارف هيأثروا ويعملوا عمل الاولاد بالضبط. القاعدة دي سهلة واضحة ولا اقول تاني؟ انا عايز تحفظوا العلم ده. اقول تاني؟ بقول تاني. المي له اولاد سواء ذكور بس او ذكور واناث يبقى اولاد الاولاد ملهمش صفة. خلاص انتهى وانا بقول اذا كانوا ايه؟ اذا كان اولاد الميت ايه؟ ذكور او ذكور واناث. اما اذا كانوا هيبقى اولاد الميت اناث بس يبقى اولاد الاولاد هيبقى لينا معاهم كلام ثاني هنشوفه دلوقتي بقى بنص الآية بقى. لكن انا بقول اذا كان اولاد الميت ذكور فقط او ذكور واناث فبيحجبه اولاد الايه؟ الاولاد. حجب ايه؟ حجب منع، ملهمش ولا حاجه. ولو الميت ليس له اولاد على الاطلاق وله اولاد اولاد الاولاد بيقوموا مقام الاولاد، بيرثوا مرثهم وبيأثروا تأثيرهم. بقول تاني اهو، يرث ميراثهم ويؤثر ايه؟ تأثيره. واضح القاعدة دي؟ ادي اولا. فطلع الميت ليس له الا اناث، اولاده اناث. ربنا رزق الاناث، فعنده خديجة وعنده علية وعنده ستوتة وعنده هوانم كده اناث مالوش ذكور. وله احفاد اللي هم اولاد الاولاد عيالهم او عيال غيرهم، كان ليه ذكور وماتوا وبقى الاناث وعيالهم موجودين. الاحفاد في الحاله دي يرثوا؟ تعالى بقى قبل ما تقول يرث ولا ما يرثوش نشوف الاول البنات دول هيبقى نصيبهم ايه. لما بيبقى بنات وذكور، هتجد مش هيرث معاهم غير الاب والام والزوج، وباقي التركه هتروح فين؟ هترجع لهم، للذكري مثل حظ الانثيين. طب ولما يبقوا بنات بس نشوف بقى القرآن الكريم ايه. الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. طب ما فيش ذكر بقى. فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. لما يبقوا نساء التعبير ايه فوق اثنتين يعني بداية من كام؟ من ثلاثة. له ثلاث بنات او اكثر هنورثهم قد ايه؟ الثلثان. هيبقى ليهم ايه؟ الثلثان التلتين يعني التلتين. فلهن ثلثا للثلث. وهتجد بقى الايات اللي القرآن الكريم تتكلم هتقول الثلث والربع والثمن. في ناس تيجي تنطقها الثلث والربع والثمن بالتسكين كده. لكن الثلث كلها ضمة. الربع كلها ايه ضمة. فيقول لك لما يجي واحد بيتكلم في درس علم بعدين يقول لك الثلث او الربع او الثمن ينفع التعبير ده ولا لابد ان انا اقول الثلث والربع والثمن؟ ينفع. ينفع ليه؟ لان دي لغتان. فلغة الضم على طول كده دي لغة اهل الحجاز عشان تبقى عارف. يقولوا الثلث الربع الثمن. لغة بقى تميم ولغة بعض القبائل الاخرى التسكين الثلث والربع والثمن. تمام؟ فلو نطقت بالتسكين عربية صح. ولو اردت الافضل فالافضل هو ما اختاره القرآن الكريم. انما اظن لكن دي لغة عرب ودي لغة عرب ودي لغة صحيحة ودي لغة صحيحة. تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول وان كن نساء فوق اثنتين فلهن ايه ثلثا ما ترك. طب لما يبقوا اكثر من بنتين يعني ثلاثة فاكثر هيورثوا ايه؟ هيورثوا ايه يا ابني؟ ما هو الآية معايا شركاء ايه؟ فلهن ثلثا. ما بقول بنتين او اكثر. ها هيرثوا ايه؟ الثلثين. اتوزعوا عليهم بالتساوي. يعني اربعة هيتقسم عليهم الثلثين. عشرة هيتقسم عليهم الثلثين. ستة هيتقسم عليهم الثلثين. ثلاثة هيتقسم عليهم الثلثين زي ما يطلع. زي ما يطلع. كويس؟ طب في الحالة دي اولاد الاولاد بقى يرثوا يرثوا ها يرثوا؟ لا. وجود اكثر من بنت يحجب ايضا اولاد الايه الاولاد. حجب ايه؟ حرمان. لان هنبص بقى ليه الباقي فروع الورثه اذا كانت ايه اذا كانت موجودة. اذا كانت ايه موجودة. فاذا كانت اللي في زوجة موجودة يبقى هتاخد الايه هتاخد ايه صح صح معايا هتاخد ايه؟ انتوا مالكم خايفين ليه؟ عايز اسمع الثمن. ايوه عشان يا اولاد. واذا كان في زوجة ايه هاخد الايه الربع. وهيجي بقى الاب والام يكملوا بقى التارك. تمام؟ باقي الايه؟ باقي التارك. فاذا كان في اكثر من بنت برضه هتلاقي اكثر من بنتين استغفر الله اكثر من بنتين هتلاقي نفسك برضه بتحجب اولاد الايه؟ اولاد الاولاد. دي قوانين تبقى عارفها. قوانين تبقى عارفها. طيب ولو كانت بنت واحده يبقى انا عندي اهو الميت له اولاد ذكور بس ولو ذكر واحد. ذكور بس ولو ذكر واحد او ذكور واناث او اكثر من بنتين كل ده بيعمل ايه؟ بيحجب ابناء الابناء حجب حرمان. طيب في بنت واحده القران بيقول ايه؟ ها ان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها ام مصر؟ تاخد نص الايه؟ نص الترك. طيب في الحالة دي بقى يرث ابناء الابناء ولا ما يرثين؟ يرث ابناء الابناء ولا ما يرثين؟ ها؟ في الحالة دي هيرث. طب هيرث ود ايه؟ هيرث ود ايه؟ ها؟ البنت الواحدة خدت الايه؟ النصف. ابناء الابناء في الحالة دي هياخدوا السدس، سدس التركة، علشان ينضم السدس الى النصف يبقى كله على بعضه الثلثين، فهم قاموا مقام، مقام ايه؟ مقام ايه؟ باقي البنات، اكن في بنات موجودة تاني. واضحة المسألة دي؟ سهلة ولا صعبة؟ انا عارف والعلم ده زي الرياضيات، بس لازم تشيله. اصبر عليا ما تستعجلش، اصبر عليا والله، انا عارف انكم صحيين قوي، ما تخافش، انا يعني مش هنفوت حاجه، اما تلاقي حاجه فاتت بس تمام. يبقى عندي لو هم اكتر من بنتين يبقى ليهم الايه؟ الثلثان، ادي واحد. ها، ويبقى اولاد الاولاد ايه؟ ما لهمش. لو بنت واحده بنص القران ليها ايه؟ فلها النصف، ويبقى اولاد الاولاد ياخدوا ايه؟ السدس، كمالا لايه؟ للثلثين، اكن في اكثر من بنت واكثر من بنتين موجودين. تمام؟ اهل العلم بقى هنا وقفوا وقفه خطيره قوي. قالوا القران الكريم خبرنا لما بيبقى فيه بنات للميت واحده هيبقى لها النصف، فوق اتنين هيبقى ليهم التلتين. في حاجة هنا عايزين نعرف اللي هي ايه؟ لو في بنتين بس، القرآن قال واحدة لها النصف، وقال قبلها ها فوق اثنتين ليهم الايه؟ يبقى ثلث ما ترك. يبقى فاضل لو كانوا ايه؟ لو كانوا اتنين. طيب لو كانوا اتنين يبقى ليهم الثلثين او الثلثان زي ثلاثة، ولا يبقى ليهم النصف زي الواحدة؟ ما انت لازم تلحقها بصنف من الايه؟ من الاثنين. يديت لهم النص زي الواحدة، يديت لهم التلتين زي ايه؟ اذا كنا فوق اثنتين تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ مسألة ظاهر، الظاهر هنا ان الآية لم تفصل فيها، فتعمل فيها ايه؟ ام بعض اهل العلم قالوا شوف بقى احنا نبتدي بقى نستخدم الاجتهاد في القضية دي، ما هي كده، نستخدم الاجتهاد ونشوف اجتهادنا بقى يقول ايه. فعبد الله بن عباس كان له اجتهاده وقال ان القرآن الكريم علق توريد البنتين، استغفر الله، علق توريد الثلثين على شرط، على شرط اللي هو ايه؟ ان كن نساء ايه؟ فوق اثنتين، فتوريث التلتين معلق على شرط، والشرط هو ان يكونوا ايه؟ ان يكونوا ايه؟ فوق اتنين، ان يكونوا ايه؟ فوق اثنتين. فلما يبقوا اتنين ما يبقوش فوق اثنتين يبقى الشرط سقط، يبقى لا يمكن نورثهم الثلثين، يبقى لابد ان هم ياخدوا ايه؟ النصف، حكمهم حكم الواحد. ده اجتهاد مين؟ عبد الله بن ايه؟ عبد الله بن عباس. تمام؟ البعض الاخر قال لا، هم يورثوا الثلثين زيهم زي وان كنا نساء فوق اثنتين، فالاثنين يبقى ليهم حكم الثلاثة وحكم الخمسة وحكم السبعة وحكم العشرة. طيب ليه؟ البعض راح مستخدم القياس، فقال قياسا على لو اتوجدت اخت او اخوات، الاخت الشقيقة او الاخوات الشقيقات. فالقرآن لما نيجي نتكلم عن حكم الاخت والاخوات، لما الميت ما يبقالوش حد غيرهم كده، يبقى ليه الاخت وليه اخوات. فلأخته كما قال القرآن النصف. طيب وان كان وان كنا اكثر من واحدة، اكثر من واحدة، فالقرآن قال يعني اكثر من ايه؟ لما يبقوا اكثر الاخوات اكثر من واحدة فلهن ليه الثلثان. فقالوا ان في قضية الاخوات القرآن قال واحدة يبقى ليها ليه النصف، حكم هنجيله. اكثر من واحدة يعني اثنين فيما فوق هيبقى ليهم ايه الثلثان. فيبقى كذلك البنات، لو واحدة يبقى ليها النصف، اكثر من واحدة هيبقى ليها ايه، يبقى ليها الثلثان، يبقى تبدأ من اثنين فيما فوق. تمام، قياسا على الايه، على الاخوات. دول استخدموا ايه، استخدموا القياس، استخدموا الايه قياس. البعض الاخر استخدم الاستنباط، استخدم ايه الاستنباط. الاستنباط قال ان الايه بتقول كانت واحده فلها الايه، فلها النصف، فلها النصف. فنستنبط من هذا انها لما بتبقى واحده بيبقى ليها الايه النصف، النصف. فلما يبقوا فوق واحدة، فلما يبقى فوق واحدة مش ممكن يكون لها النصف. خلاص احنا نستنبط لا يمكن ان يكون لها النصف. طيب وان كنا نساء ايه فوق اثنتين تعمل فيها ايه، تعمل فيها ايه؟ قالوا فوق دي بقى، فوق دي زائدة، زائدة. ويبقى اصل الآية وان كنا نساء، شيل فوق، يبقى ايه اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ويبقى فوق دي زائدة، زائدة ازاي، زائدة ازاي؟ قالوا كقول الله سبحانه وتعالى فاضربوا فوق الاعناق. فالاصل اضربوا، اضربوا ايه الاعناق، هذا الاصل، هذا الاصل. ففوق جاءت هنا ايه، جاءت هنا ايه زائد، تبقى فوق زائد. ويبقى اصل الآية، اصل الآية ها ان كنا نساء اثنتين، وتبقى فوق دي زائدة يعني. خلاص زي فوق الاعناق. طبعا ده كلام لا نقبله باي حال من الاحوال، باي حال من الاحوال. ليه؟ اهل العلم قالوا لهم تعالوا بقى فوق دي تبقى عندي وعندك، تبقى عندي وعندك، تمام كده يعني ممكن نجيبها حيلية في الكلام. ولكن اذا كان المتحدث هو الله فحتى الحرف لابد من كله وزن ومعنى، الحرف لابد من كله وزن ومعنى. فمين اللي قال لكم ان فوق الاعناق، ان فوق هنا ايه، ان فوق هنا زائدة؟ مين اللي قال لكم الكلام ده؟ مين اللي قال لكم بفوق هنا جاءت، جاءت لمغزى خطير جدا، فوق الاعناق، فوق الاعناق دي جاءت لمغزى خطير جدا. ليه؟ لان فوق العنق، فوق العنق، وربط كلمة فوق بالعنق، القرآن عايزك تبقى جيد الضرب اللي هي بتسموها الضربة القاضية. فلا تيجي في الدماغ ولا تيجي في القفة ولا تيجي في مش عارف ايه، لازم تيجي في ايه، في العنق. ده واحد. اتنين، العنق ما هو الظاهر كده، ما هو الظاهر ده العنق للداخل. فانت عشان توصل للعنق لابد ان انت هتضرب فين، فوق العنق، لان فوق العنق ايه هتلاقي عظام كده ولحم مش عارف ايه كده. فلا بد ان يكون التعديل ايه، مش يضربوا العنق تبقى بقى لا، فوق الايه، فوق العنق. وما دام ضربت فوق العنق يبقى اكيد هتصل للايه، العنق. وطبعا ما بتكلم فيه فوق دي زي بقى علم في فوق دي اهل اللغه، تمام. شوف بقى فيها الحكم والمعاني واللي جت فوقها. فما هياش زي ما قالوا ايه نقول لهم لا لا. فيجي القرآن لما يقول فوق اثنتين لا يمكن تعملها لي زائدة تمام. يبقى هي ليها حكم. فالآية تحتمل وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك كما أخذنا وهن اثنتين. ممكن الآية تحتمل كده وممكن تحتمل وكنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك فلا بد أن تكون فوق ايه أن يكون فوق اثنتين ممكن. ففوق دي لابد من وجودها في الآية لكل مغزى وحكم. فإما أن يكون الآية أن معروف أن هم لو اثنين لهن ليه ثلث بالضبط. فتيجي تسأل طب ولو كانوا أكثر من اثنين تبقى الآية جاءت عن هذا الايه إجابة عن هذا الايه السؤال. فيبقى لهن أيضا ثلث ايه ما ترك ممكن. بس احنا نحتاج لقرينة ايه خارجية تقول ان الاثنين ليهم الايه الثلثين. فنقول له كون انك انت تقول لي فوق زائدة ده كلام انا لا اقبله ولا يساوي عندي شرع نقي تمام. قال طيب الله البنتين نصيبهم ايه؟ ما القرآن هنا ما ذكرهاش جاب لي واحدة يبقى النصف فوق اثنتين يبقى ايه ثلثا بألف التثنية كما ترى. ففي الاثنين قالوا يا اخي الاثنين موجودين وفي القرآن بقى. تقول لي فين؟ اقول لك في قول الله سبحانه وتعالى وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. فالنبي تكفل بالبيان ولا ما تكفلش بالبيان؟ تعال نشوف. تفتكر اول ما جينا نتكلم عن سبب نزول ايات المواريث قلت لكم ان ورد في سبب نزول ايات المواريث حديثان، حديث يتعلق بجابر وحديث يتعلق بسعد لما جاءت امراته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له ان سعد قتل معك بايه بأحد. فاكرين الكلام ده؟ وترك ايه بنتين فاخذ عمهما ما لهما. وفي لفظ قلت لك ان هم قالت له ولم ينكح الا بايه الا بمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يقضي الله ما يشاء. فاكرين الكلام ده اللي نسكوه؟ عمل ايه؟ قال للعم بقى ما تتصرفش. فلما نزلت ايات المواريث افتكروا الكلام ده قلت لكم ان هو اعطى للام الثمن. فاكرين الكلام ده؟ واعطى للبنتين ايه الثلثين لو تفتكروا ترجعوا للشرط كده في الاول تمام. واعطى الباقي لمين؟ للعبد. فاكرين الكلام ده؟ فيبقى فعل النبي بيقول ايه بقى؟ احنا متوقفين في الاثنين يلحقوا بالوحده ولا يلحقوا بالايه بالثلاثه فاكثر؟ فعل النبي قال ايه؟ بس خلاص واضحه كده يبقى فعل النبي خطير. ويبقى توريث البنتين لو في بنتين يحجب ابناء الابناء ولا ما يحجبهمش؟ يحجبهم. لان احنا قلنا ما دام نصيب الاولاد وصل لثلثين اولاد الاولاد يروحوا فين؟ مالهمش. تفتكروا الكلام ده؟ يبقى مالهمش. يبقى نيجي بقى الاولاد للاولاد ونقول واولاد الاولاد اذا وجد للميت اولاد ذكور حجبوا، ذكور واناث حجبوا تمام. اناث اثنين او اكثر برضو حجبوا. بنت واحدة يبقى نصيب اولاد الاولاد هيكون ايه السدس لان هي هتاخد ايه النصف ويبقى السدس كمال على النصف يوصل برضو للايه للثلثين. الكلمتين اللي انا قلتهم النهاردة دول فيهم حاجة صعبة، احفظهم وكفاية عليك كده. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا. ما هو كده علم المواريث لا يؤخذ بالكم يؤخذ بالكيف. يعني انت لو مشيت النهاردة وحافظ الكلمتين اللي قلناهم يبقى انت خدت قاعدة ذهبية مجرية. لكن حاجة تديك النهاردة مش عارف البنت البنت والبنت ونيجي نقعد نتكلم فيه وبعدين اجي اكلمك عن الام والاب لا هتلخبط دول على دول. تروح انت كده من ذهنك حتى اقعد اكتب الكلمتين اللي من ذهنك في ورقة لا نفسك حفظتهم. نيجي لك يوم الحد تاخد نصيب تاني. هو كل قاعدة بنصيب كده ان شاء الله. ابطه خلاص. بس نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم. وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.